يسألني أحد الأخوة الدرس الماضي على موضوع أنه الإمام المؤذن بيأذن ونحن منكمل بالدرس. إجابة المؤذن أول شيء القسم القوي تبعها أنه اللي برات الجامع مشان يجي على الجامع، هي القول الأقوى. فإجابة المؤذن بالكلام بيجي درجة ثانية. الدرجة الأولى لما بيسمع أي نعم، أنه لما بيقول المؤذن حي على الصلاة. سعيد بن المسيب رحمه الله قال من 40 سنة ما سمعت مؤذن وأنا برات الجامع، من 40 سنة بيجي على الجامع قبل الأذان. فلما أي نعم المصلي العادي بيسمع الأذان فعم يقول له المؤذن حي على الصلاة، يلا تعال حي على الفلاح، يلا تعال عيش على عمل الفالح، فلذلك بده يجي. أما الموجود بالجامع إذا في مجلس علم أفضل من صلاة النافلة. هلا إذا عم نقرأ درس ما بيحلو الإنسان يفوت يصلي ركعتين تحية مسجد، بده يصلي الفرض، الفرض بيصليه بس تحية مسجد ما في، لأنه مجلس العلم أقوى من صلاة النافلة. مجلس علم رواية أنه أقوى من عبادة ليلة، ورواية أقوى من عبادة السنة. ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فهالطريق هذا، وطالب العلم يجي يوم القيامة كالشهيد المتشحط بدمه. لما بيجوا الشهداء يوم القيامة ودمهم عليهم لون لون الدم والريح ريح المسك، بيجي طالب العلم فيوزن يوم القيامة ميداد العلماء بدماء الشهداء يلي أنت عم تكتبه بالألم تبعك. إيه نعم، هذا الحبر اللي كاتبه أنت يوم القيامة بيحطوه بالميزان، فبيوزنوه إيه نعم بوزن ميداد بوزن دم الشهداء. نفس الحكم إيه نعم. وطالب العلم مع الأنبياء والصديقين. فمن راح سمعنا من شيخنا أنه فات شيطان على الجامع، قام لقى الإمام لقى واحد عم يقرأ عم يصلي، في شيطان قاعد جنبه منه ما عم يحاكي. قال له الشيطان اللي فات للشيطان اللي قاعد لك ما تشغله، يعني ما تلعب بصلاته. قال له في طالب شريعة قاعد مصط نايم، إذا هلأ صلاته تخربطت بيروح بفيقه، بيتعلم المسألة. فلذلك ما بدي يتعلمه، قال لي عم يصلي مثل ما بده أحسن ما يتعلم المسألة. فطالب العلم هو نايم بخوف الشياطين. ليش؟ لأنه بتجي أنت بتسأله إيش حكمه إيش حكمه بتتعلمه. فطالب العلم له درجات. حتى في كتاب الفقه الأكبر للإمام الأعظم أبي حنيفة، من قال لطالب العلم طويل فقد كفر، يلي بيصغر طالب العلم يقول عنه طويل بالتصغير فقد كفر. فلذلك طلاب العلم إيه نعم لهم شأن عند الله سبحانه وتعالى.